أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الحاملات وقرا. الله يسلمك يا رب. الجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالجاريات يسرا. المقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات